صح؟ ألسنتكم للذاكرة التالية لكتاب ربها، وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته أن يجمعنا بكن في الباقية في مستقر رحمته ودار مقامته في جنة عالية قطوفها دانية مع حبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كيف حالكن مع الله حبيباتي؟ وكيف حال قلوبكن؟ أسأل الله أن تكن بخير حال وأن يبارك فيكن ويجعلكن دائما السباقات للخير. وأسأل الله لي ولكن الثبات، وأن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا لرمضان ويسلمه لنا ويتسلمه منا متقبلا. اللهم آمين. أهلا وحبا وشوقا وسعدا لجمعكن ها هنا، والسلام عليكن جميعا ورحمة من الله وبركاته. وكل من ألقت السلام عليك من الله سلام ورحمة وبركات. الله ينور دربكم ونور ظلتكم حبيباتي، الله يسعدكم يا رب. وأنا والله اشتقت لكم كثيرا، معلش لعله خير، الحمد لله على كل حال. الله يرضى عنكم. قبل ما نبدأ أذكر نفسي وأذكركم بأن نجدد النية، فالنية فارقة، عسى الله أن يتقبل منا وأن يثقل موازيننا وأن يرضى عنا ويغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا لك مخلصين مخلصين، ونعوذ بك اللهم أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ذرى، لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذ سرى، ولا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. اصطفى آدم ثم عفا عما جرى، وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى، ثم ابتلاه بذبح الولد فأدهش بصبره الورى. نحمده ما قطع نهار بسير وليل بسرى، ونصلي عليه وعلى نصلي على محمد المبعوث في أم القرى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وبالخير جرى وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي وفق وأعان وألهم الفكرة لأحسن الكلام، فليس هناك أفضل من الانشغال بالقرآن، فبه نحيا وعليه نموت، ونسأل الله تعالى به حسن الختام. فاللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رحمن يا منان. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا ربنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة. اللهم استجب. حياكم الله حبيباتي في الله، ونظر الله وجوهكم. بتوفيق الله وفتحه نستأنف الختمة. البداية إن شاء الله من الآية 102. سورة البقرة. استغفر الله الأنفاس. لا بسم الله، إن شاء الله يتقبل منك معلمتي. سوف تكمل الأخت معك في الوجه الخامس عشر، ما تصف الوجه معلمتي إن شاء الله. لم تكن للوجه هذا الأخت كريمة. الآن أيوة أنا أي قرأت 19 آية يا فقط. أستاذة. نعم تمام، معلمتي تفضلي. حياك الله يا أستاذة زينب من الأول. أنا حبا حياك وغياك يا كريمة، كيف حالك حبيبتي كريمة؟ في نعمة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يا رب أتم الله عليك النعمة ظاهرة وباطنة. حياك الله، أي تفضل 99 أنا كنت بقرأ فيها أبشري يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. أبدأ يا أستاذة؟ نعم ابدأي يا جميلتي، تفضلي. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. نعم بارك الله فيك. لا حنانك يا كريمة، لا تقرأي متأثرة بلهجتك أثابك الله. أقيمي الألفات، لا تعوجي، لا نقول أنزلنا آية كل ذلك مائل. أقيمي الألفات وفخمي القاف في البداية، فلا نقول ولقد قاه، هذه كمان من الظواهر اللهجية لأهل مصر، فخميها. ولقد، نعم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. لا شوفي يا كريمة حبيبة قلبي، القاف من بقعتها الله يكتب أجرك، هكذا إلى الكاف هي أقرب. ولقد قا هذا الصوت، ولقد قا، أيوه هاتيها فصيحة. تفضل. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. حنانيك يا حبيبتي الله يرضى عنك، بما أننا في مقام تعليم فحنانيك تأني قليلا. الآن لما تقرأي ولا لا لا، هذا ما هذا بلام، إنما هو شبه لام، ولا اركزي على بقعة اللام وكذا القاف، هاتيها ولا فصل يرفع قدرك. بعدين هذا النهج من التلاوة يا كريمة لا يحرك القلب، بارك الله فيكي. اقرأي باستحضار المعاني، واستشعري أن الله يسمعك وأنت تتلين كتابه الذي أجراه بقدرته على لسانك، فهذا الاستشعار يجعلك تقرأين بشكل مختلف فتتحرك القلوب، بارك الله فيك. لا نقول ولقد أنزلنا إليك، هكذا ما في ولا قلب يتأثر ولا يستشعر الآيات، بينما اقرأ كذا بأسلوب كأن الله عز وجل يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم، والخطاب لأمته من بعده، فأنت مطالبة أسلوبك في التلاوة يكون مؤثرا، يكون موصلا للمعنى الذي أراد الله. تفضلي. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. طيب لا تقولي آيات، أتمي حركة الحرف المنون قبل انصرافك للحكم التجويدي. تي آياتي آيات، يظهر التمايز بين الفتح والكسر. آيات طيب تفضلي. أبدأ من أول. ولقد تاني. لا يا غاليتي لا بأس، تابعي. محاورة 12 مساء و9 دقيقة وما و13 ثانية، ثمانية يكفر في واو. بها إلا الفاسقون. وما يكفر بها، يكفر وما يكفر بها أيوة، ليس بها بي أيوة بها نعم. إلا الفاسقون. ليس إلا إيه أيوة إلا ولا نمطط شد اللام إلا خطأ، إلا مباشرة. إلا نعم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. استشعر المعاني حبيبة القلب كريم، الله يرفع قدرك، رتلي ترتيلا. أنا بحاول، يعني بحاول أجيب الأحكام التجويدية. أيوة، لا شوفي حبيبة قلبي، نحن الآن لماذا نقيم حروف كتاب الله جل الشان؟ لماذا؟ أهي غاية بحد ذاتها أم أنها وسيلة لا أكثر؟ هل الله عز وجل حين أنزل القرآن قال أنزلته لتقيم حروفه، أم ماذا قال؟ كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. أحسنتي، ليدبروا آياته. ونحن داخلين على رمضان، وهذا أعظم ما يتعبد به، تدبر الآيات وتدارسها. أما أن نقيم الحروف فنحن نتعبد لله بذلك، لأن المباني وعاء للمعاني، فإذا ما سمعت تلاوة متقنة مقام حروفها مع أداء متقن جعل القلب يتحرك. الآن صيغة استفهام، أوكلما استفهام، لكن لا نقول أوكلما عاهدوا بهذه الطريقة. هكذا ما استشعرت الآيات يا غالي، حاولي تعيشي مع الآيات. دائما أنصحكم بذلك، أقول لكم مجرد تستشعر أن الله بعظمته أجرى كلامه على لسانك وأنت من عباده الضعفاء، وأن الله يسمعك وأنت تقرأين كتابه الذي سمح لك بأن تقرأيه، بتقرأي بشكل مختلف حتما، لأنك بتقرأي بحالة خشوع مثل الخشوع الذي في الصلاة تماما. يلا اقرأي بصيغة استفهام، بارك الله فيك، استفهام استنكاري. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أيوة بارك الله بل فيك، سبيل السواكن لا تقطعي، لا نقول أوا كلما عاهدوا وتقطع التلاوة، الله يحفظك. أكثرهم لا يؤمنون. هاتي توسط اللام وشدة الكاف. بل أكثرهم لا يؤمنون. رقق الثاء، أكثرهم. بل أكثرهم لا يؤمنون. وراعي شدة بكاف وبتاء، شد الكاف. أك أك أك لا لا شديها يا كريمة حبيبة قلبي، شديها أول وبعدين مسيها. أك أك أك لا شد، شديها شديها، احبس الصوت بداية. أك أك طيب، بعدين لا تقولي ك، كل هذا التدفق للنفس وافر، اجعليه وإن كانت ساكنة يكون مقيدا، كأنه صوت خفي، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همس. أي صوت خفي، لكن لا نقول أك، هذا كثير جدا حتى وإن سكنت. أيوة هذه معقولة، الله يبارك فيك، أحسنتي. بل أكثرهم لا يؤمنون. لا نقول فرهم فا، بل أي نعم، ولا ثا، لا تمال يمال فتحها ولا تفخم، بل هي مفتوحة. أكثر فاضطروا. أكثر نعم بل أكثرهم لا يؤمنون. ليس لا لا لا أقل لا من أدنى. يؤمن لا يؤمنون. شد الهمزة، أحكم إغلاق الوتران الصوتيان. لا يؤمنون. يو يو يو يو أتم الضم. يؤمنون. أي بل أكثرهم لا يؤمنون. بل أكثرهم لا يؤمنون. حروف الاستفهام حتما رققي، لا نقول ثا ثا. نعم أكثرهم نعم ولما جاءهم رسول من عند الله نعم رسول من عند الله مصدق قل لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. طيب يا حبيبة القلب كريمة، درست التجويد أنت يا غالية؟ الحمد لله. طيب هل تطمحين للإتقان أم أنك راضية على التلاوة؟ لا ما يعني الإتقان عندي لا. أيوة. طيب شوفي حبيبة قلبي، هذا الأسلوب من التلاوة لا يمكن أن تبلغي به الإتقان البتة، كأنه تعرف كذا مثل ماذا أقول لك، تعرف الروبوت هذا الرجل الآلي كذا المسجل ومترجم ويتكلم بدون، كأنه مبرمج. أيوة هذه الطريقة من القراءة حبيبي ما بيصير تقرأي بها كتاب الله عز وجل، وبعدين انت مقعر الصوت وضاغطة على الأوتار الصوتية، يعني عاملة مجهود غير عادي على اللا شيء. يعني هذا المجهود لو سخرتيه في ضبط التلاوة وكل يؤتى به في موضعه لجملت التلاوة وحسن أدائك، لكن أنت بتعملي مجهود كبير جدا مع ذلك عندك أخطاء، وهذا التكلف قلنا يأتي عندك بأخطاء غير موجودة عندك في العادة. فالله يرضى عنك، اقرأي باللطف في النطق بلا تعسف، واستحضري الآيات أثابك الله والمعاني التي تقرأ. الآن حبيبتي لا تقلقل النون، لا نقول من عن من إن، هذه النون مظهرة بينية غنتها ناقصة، فثبت الحرف لا تقلقليه. ولما جاءهم رسول من عند الله لا من عند الله من عند الله محتاجة تفتحي من الداخل، ليس لا وانت شادة من الداخل، هذا يؤثر على الفتح ويسبب لك إمالة. لا قولي لا، افتحي الله الله إلا عند الله. عند الله نعم امسكي مخرج العين، عين عي عين لا عي عي، امسكي المخرج بقعة العين قبل انصرافك لمخرج أصل الحركة، لا نقول عين إي إي عين إي، عين هذا عين بيعني عي عين عين كسرة. أيوة عين أحسنت، عي امسكي المخرج حققي، عي ضعيفة عي عي ضعيفة عندك يا كريمة حبيبتي. هي حروف الحلق كلها عندي ضعيف. أي ما أنا قلت لك أول ما قرأتي ماذا قلت لك تذكري؟ قلت لك لا تتأثري بلهجتك صح؟ أيوة فهذه كل الأخطاء مترتبة على التأثر باللهجة، ضعف المفخمات، الإمالات في الفتحات، اعوجاج الفك وتجد الكسرات، صوتك الصوت الإمالة، حروف الحلق ضعيفة، هذه ظواهر لهجية في اللهجة المصرية موجودة. يعني تجدين عند أغلب الأخوات من أهل مصر إلا من رحم الله، قليل من تجاوز ذلك. فتنتبهي، بارك الله فيك، الله يكتب أجرك، تفضل. يا رب. الله مصدق لما معهم. شوفي هذه كمان بتأثير اللهجة، موصى، لا موصى، مصدق لما معهم. حنانيكي حنانيكي، الله يكتب أجرك، اضبطي مخرج الصاد ثم أتي بصفاته، بالتحديد عوامل التفخيم لتحقيق صفة الاستعلاء، وكذا الإطباق، أطبقي طائفة من اللسان على الحنك الأعلى مع الصفير، مصا، تفضل. لا صا موسى صا صا، ضيق. مصدق لما معهم. ليس ديق، طبعا الصاد إلى الآن ضعيفة، فإن شاء الله ترجعي لها، لا تقولي ديق ديقو ديقو. ديقو ديقو أيوة، أتم الحركتان، حركة المنون الكسر، تفضل. مصدق لما معهم. نبذ فريق مصدق لما معهم، لما معهم. ليس لما، ليه، لما، لي، لما معهم. طيب الألف، لما معهم، لما معهم. ليس ما، لا مع، أيوة معهم طيب تمام. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. خفف الضغط يا كريم حبيبي، الأوتار الصوتية، أنت داخلة على رمضان فمحتاجة ترتاح الأوتار عندك، لا تضغطي كل هذا الضغط، ليس في صالحك، الله يبارك فيكي. والله أقول لك إني لك يعني ناصحة أمينة، هذا الضغط ربنا الشديد، وإياك حبيبتي، هذا الضغط الشديد على الأوتار يضر بك وبالأداء، ما عدتي أبدا أبدا تتدبري، وعاملة مجهود وتعبانة، وبعدين أنت لو قرأتي بهذه الطريقة وجه ما تستطيعي إكماله، تبدأ كذا تشعري أنه خلاص فيك كذا تعب في الأوتار الصوتية، والأمر مجهد بالنسبة لك، فهذا كيف بتعملي به ختم؟ صعب، محتاجة تكوني مرنة. يلا حبيبي تفضل اقرأي ببرود، سرعي قليلا، ربما هذا يساعدك في التخفيف. أنا كنت بقرأ بسرعة جدا، أول دلوقتي بقرأ بالتحقيق يعني على جميل، أنا أريدك تقرأي بالتحقيق، رائع جدا، هو مناسب لمقام التعليم، بس التحقيق لا يعني البطء الشديد، هو البطء يترتب تحت هذا البطء، البطء والبطء الأكبر، البطء الأكبر منه والبطء الشديد، والشديد جدا، أنا ما أريدك تختاري البطء الشديد، حققي ولكن بمرونة في الأداء إلى أن تتمكني وتضبطي مرتبة التلاوة، بعدها لا يضيرك إن قرأتي بأي مرتبة شئت، فتصل إن شاء الله بالإتقان إلى أن تصل لمرحلة المهارة، كما قال الإمام ابن مجاهد لما سئل أي القراء أمهر، قال من حقق في حدر، حتى تلاوتك التي بالحدر محققة. شفت الأي ده؟ هذه نسأل الله من عظيم فضله أعلى درجات الإتقان ربنا من علينا رب بالإتقان. أيوة، فأنت الآن أنصحك أن لا تبطئي حبيبتي، هذه يعطيك بيئة خصبة للتكلفات، خففي. نبذ فريق من الذين أوتوا. شوفي يا كريم، أعطيك مثال حبيبتي، لما تقولين نبذ فريق، شايفة هذا المجهود، طيب اسمع الأداء لما يكون بمرونة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. شفتي لما تقرأي بمرونة في الأداء حتى قلبك يخشى. يلا تفضلي اقرأي بمرونة، الله يحفظك، معلش جاهدي شوي. والله أنا بحاول يا أستاذ، يعني كل ما حد بيقول لي على طريقة بحاول بيها، والله المستعان. يعني الله يوفقنا وإياك. طيب يا يلا حب من الآية الله يكتب أجرك. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. نعم أحسنتي، كذا أفضل. الحمد لله. أولى من أولى تاني. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم لا فخمي، وراء ظهورهم. وراء لا ظهورهم لا انتبهي يا كريمة، ضيق الحلق حبيبتي واضغط الصوت باتجاه القبة. لا أنا أقول ورارا، لا وراء. وراء ظهورهم لا رفع، كأنهم لا يعلمون. رقق الهمزة بارك الله فيك، خلصيها مما حواليها. ظهورهم ظهورهم. وراء ظهورهم ليس هم هي بل أيوة هم هي. هم نعم كأنهم لا يعلمون. نعم لا ننزل على النون بهذه القوة ونعمل نبرة، فالغنة كافية، فلا نقول كأن، ليس كأن، أن لا تنزلي كذا. كأنهم أيوة بتلطف، أحسنتي. كأنهم لا يعلمون. أظهر الميم قبل اللام بغنة الناقصة، لا تدغميها وتدمجينها في اللام، لا نقول كأنهم. كأنهم لا يعلمون. لا يعلمون لا يعلم. يعلمون. لا أضيق الحلقة وحققي توسط العين، لا تقرأيها عائمة يا عا. لا أعلى. أيوة أضيق. يعلمون. طيب كتب الله أجرك وبارك الله الله يجزيك خير يا رب، ويبارك فيك يا رب، ويزيدك كمان يا رب، وينفع بيك. حبيبة القلب، بارك الله فيك، الله يجزاك الجنة، يجعلك ممن تقي في الجنة بقرآن. أسأل الله أن يا يبلغك رب كمان يا رب العالمين. آمين، ويكرمنا وإياك بكرمه الواسع. شكرا لك. ربنا يكتب أجرك يا رب، ويرفع قدرك، ويجعلك في ميزان حسناتك وحسنات والديك أمين يا رب العالمين. آمين وإياك حبيبتي، الله يكتب أجرك. أو سامحينا لو أثقلت عليك حبيبي. يا أستاذ ربنا ينفع بيك يا رب، ربنا يرزقنا الإتقان. يا رب اللهم آمين، بارك الله فيك. الله تفضل. ينفع سيدتي الكريمة، الله يقبل منك يا رب، وينفعك ويرفعك بمقرتي يا غالية. الأخت منى سهل محمد، منى فاطمة عبد الله نانيو، ناينو فاطمة عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا. أهلك يا أستاذة. الله يبارك فيك يا غالية، بخير الحال الحمد لله، كثيرا علمك الله. حبيبات القلب لا يفتر اللسان، كنا على الاستغفار بالأسحار. الله يرفع قدركم، هي عبادة يسيرة وثقيلة عند الله عظيم أجرها، ماحية للذنوب. الله أن يرفع عنا بها العذاب. لا تفترن أكثر، الله يحفظكم. تفضلي يا فاطمة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر. اعتني بالحرف الأول، لا نقول واتبعوا، وات دخلتي خطأ. افتحي يا غالية، افتحي بارك داخل لا، ولا تقائل، لا تقولي و للداخل، لا تحرر الصوت. واتبعوا لا، وت خطأ، ليس وت، وت صوت شدة. لا يا غالي، الواو مفتوحة، فأنت الآن إذ الحروف إن تكن محركة يشرب مخرج أصل الحركة. أحسنتي. و افتحي و واتبعوا. أيوة، الصوت عندك فيه خلل. نأخذنا من قواعد التي يحكم بها على القراءة ما إذا واتبعوا ما تتلو. طيب لا بس، يلا تفضلي. ما جاءت أستاذة. تفضلي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لا نقول تتلو، لو خاطئة، مزج الضم بالكسر، لو أتم الضم. تتلو واتبعوا ما تتلو. على ملك سليمان. سبيل العلم. أيوة. على ملك سليمان وما كفر. على ملك. على ملك. أيوة. على ملك سليمان. لا افتح. وما لا يا سليمان. الفك عندك فيه جمود، هذا مزجل. سليمان. افتحي. على ملك سليمان. تشعري كذا فك الحروف. على ملك سليمان. لا نقول ملكي ألكي، الزمن هان هنا طلع. من حرف اللين، الحرف البيني عفوا. ملك على ملك سليمان. لا تقولي سليلي، افتحي يا غاليتي. سليمان. عندك مشكلة في الفتح، من تغلي على هذه الجزئية يا فاطمة، لأن مؤثر على الأداء عندك سلبا. يلا تفضلي استأنفي. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليس لكن ن سامع صوت النون المفتوحة، ن هي نون فتحة، ماذا يكون صوتها؟ ن. أيوة، ولكن افتحي. ولكن الشياطين كفروا. الشيا بل الشياطين كفروا. ليس كف، انتبهي للكاف والفاء. كفروا. نعم. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. من أهل نعم من أهل المدينة ولا مكة؟ من أهل مكة. أيوة يا مرحبا حبيبة قلبي أنتي، الله يسعدك. لا تقول السحرة، لا تقرأي باللهجة، أخذي مرة. طيب، يعلمون الناس. تعامل عفوا، اللام لا تعامل معاملة الحرف الأغن إذا ما شددت يمطط يدها. لا نقول يعلمون اللي مثل عم إن، لا، مباشرة يعلي اللي بدون تمطيط للشد. اللي يعلي يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نعم، ليس أنزل على، انتبه للعين، على الملكين. إيش فيها العين يا أستاذ؟ ضعيفة عندك جدا، أنت الآن صرفتي للفتحة والعين أتت عائمة، يعني شبه على الملكين. نعم، ليس كين، لا تبتري الصوت النون. ملكين. نعم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا تشدي على الحاء وتحكيها بمبالغة، نحش، لا تحكي هكذا، هات البحة دون تكلف. إنما نحن فتنة. إنما نحن فتنة. نعم، على شقرة. يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون. فتان، لا تقولي فر وانت ضمة، عودي الوضع السكون. تكفر. فلا تكفر. تكفر. لا، أخم الراء يا حبيبتي فاطمة، أنت متأثرة بالراء في باللهجة، عفوا في الراءات، حتى لما قرأتي هاروت وماروت قلتي هاروت رورورو، فمخلي جعلتي الصوت محتاجة تفخميها كفاية. نعم. تكفر. لا، الفاء ما تتأثر، ليس فور، لا، فو رفاء. نعم. فور. الآن الراء تأثرت، أنت محتاجة إذن تخلصي الفاء ترقق والراء تفخم، هذا بتعملي تحليل للكلمة إلى أن تتمكني منها كمهارة تكتسبينها. تفضلي، تابعي. فيتعلمون منهما ما يفرقون به. فيتعلمون منهما العين برضه، لا نقول فيتعين فتحة عين. نعم. نعم. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يفرّي أيوة، هات ما الراء يفرّي بدون همس، يفرّ همست، يفرّ أر أر مجهورة، يفر أر لا ما بدون همس صوت المخرج والآلية، الله يحفظك، حتى لا تهمس الراء، لا نقول يفرّ، لا تمرري أر هواء، يفرّ أر يفرّي ري يفر ري ما جيد. يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه. انتبهي يا فاطمة، أنت بتقطع التلاوة حبيبة طيب القلب، تقولي ما يفرقون به بين، شايفة هذا الرفع والخفض، ايوه حتى كل ذلك يعد تكلفا. اقرأي بطونة نضبط الأزمنة، بين المرء وزوجه بين مباشرة، المرء وزوجه. لا المرء، كما رجعت للهجة، لا تقرأي بالله، المرء فخم الراء، المر والميم رققيها، بين الما ما ما مر أي ما مر المر المر الماء، رقق الميم، الماء أي المر أحسن. المر. المشكلة الراء ترجع مخرجها مو ثابت، نعم، بتدرب عليها المشكلة ما ثبت. والتأثير يهجر يا الله حبيبتي، حسبك كتب الله أجرك ورضي الله عنك وأرضاك وبارك فيك حبيبة القلب الله يسلمك فاطمة، خير استاذة، كتب أجرك. وإياك يا غالية، ثبتنا الله وإياك. آمين يا رب اجمعين. الله خير. الله الأنفاس حبيبتي فاطمة، الله يتقبل منك يا رب وينفعك ويرفعك فيما قرأت يا غالية. الأخت زهراء جمعة مصلح، السلام عليكم. زهراء جمعة مصلح، وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. أهلا وسهلا أستاذة زينب. يا مرحبا يا زهراء، حياك الله، طاب مساؤك بكل خير، أو طاب صباحك إن صح القول، بارك الله بارك فيك. الله فيك. فيك آمين. يا شاء الله تكون آية إن ما شاء هو الله. دين به من بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. انتبهي يا حبيبة القلب، بارك الله فيك، اضبط الأداء يا زهراء، ثم إن هذه الطبقة العالية لا تخدم الأداء المتقن، لا ترفعي هكذا، طبقة عالية، اخفضي، لا تقولي وما هم، لا تقولي كذا، وما هم بضارين. يلا تفضلي. وما هم بضارين به من توسق أحد. نعم أحسنتي، ما الله عليك يا نعم زهراء، الله يرضى عنك، اعتمدي هذا المنهج في التلاوة، ما شاء الله عليك أدائك كده صار أستاذة، راكز. أنا سبحان الله، أنا دائما يعني ما أقرأ هكذا، يعني شلون يعني في تلاوتي يعني بصوت ناصي، بس أكثر معلمات تقول لي عندك تمطيط يعني شوية علي، ولهيك مرات يعني حتى ما أمطط في الكلام يعني علي صوتي يعني. بس ما شاء الله عليك، أقصد لما خفضتي طبقة الصوت غدا أدائك أفضل بوجهة إن شاء نظري، الله، إن شاء بارك أنه أنا الله لما فيك. أشعر أسمع شيء ألف وفقط. تمام حبيبتي، انتبهي للراء الأولى، انظري عليها الراء الأولى من المشدد بعد اللازم من الكلمي. الزمن التوسط لا تخفف، لا تقولي ضارينا رينا، لا بضاري هذه الأولى، ري هذه الثانية. تفضلي أثبت التضعيف. بضارينا، لا ليس ري، الري رقق الراء ولا تحس بضارينا به. لا لا لا، أخلي امتداد الألف كله امتداد واحد، لا تلوكي، لا تلوكي الحرف. تقولي ضاء أوله مفخم وثانيه مرقق، لا كل الامتداد مفخما تبع للضاد قبله. بضاري بضار ال عند الراء ترققين، ليس قبل ذلك. بضارين به، ليس رينا، رينا خطأ مقطع شاذ. رينا أيوة، أتم الكسرة ولا تنبري على المد. رينا بضارين به من ري. أحد ليس رينا، ري ري ري أيوة ري بإتمام كسرها وترقيقها. بضارين رينا خطأ ري. تمام ارجع رينا بضارين رينا. محتاج تنضبط يا حبيبة القلب يا زهراء، أنت عجل عليها. بالتالي الراء الأولى ما أتي بتوسطها، والراء الثانية ما أتم كسرها. العناية بالمشددات باب مهم جدا، لذلك بوب له علماء التجويد وأهل العلم بابا كاملا، باب العناية بالمشددات. لابد بارك الله فيكي تعتني بالزمن الأول وتتمي حركة الثاني بتوجيه الصوت. رينا خطأ، رينا ري تلي بالصوت. تمام إن شاء الله. تابعي منيرة تابع أستاذ. إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. اعتني بالأول يا كريمة حبيبة قلبي، أنا ماني حابة أشد عليكي بما أننا في لسنا في دورة إتقان، لكن ما شاء أيوة يظهر من صوتك عندك همة، لذلك هذه الدقائق انتبهي لها، الله يبارك فيك تفرق معك. اعتني بالحرف الأول، لا تقولي إلا إيه إي إلا لا، لا ترفع الطبقة، انزلي انزلي بها. إلا إلا إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. طيب يا تابعي. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لا لا، الأداء مهلهل، انتبهي انتبهي انتبهي يا زهر. أنت الآن تمام. كيف يا حبيبي اسمعي، ويتعلمون ويتع، سامع هذه الأصوات، هذه أشباه الحروف. تمام. فحروفك مهلهلة، اركزي على البقع. ويتع ويتعلمون أيوة تمام. ويتعلمون لا ما رجع لا احنا نك زهراء، انت تقولي ويتا ويتا ويتا، ليس هكذا. شوفي حروف العربية حتى الضعيف منها ذو صبغة ظاهرة كذا وصوت جهور وقوي. ويتعلمون، امسك المخارج. ويتعلمون احسنتي، شفت الفرق؟ طبعا من كانت انه رهيفة يشعر فرق شاسع تماما. انت في الأداء الأول بتأتي بأشباه الحروف، تشبه الواو، يشبه الياء، يتعلمون أيوه أمسك المخرج يلا تفضل. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. الله يبارك فيك ما أروعك ما شاء الله عليك أحسنتي كذا أفضل. كمالي تفخيم الضاد ليس يضر يضوضو لا يضر يضو هاتي إطباقها يضرهم. أيوه طيب تابعي. ولقد علموا لمن اشترى ما ألفتي يا زهراء لا تقولي ولا قد ولا قد تمام ولا قد لا كمان امسكي المخرج ولا قد ولا قد علي أقمي القاف تمام ولا قد علموا ولا قد علموا ولقد علموا نعم لمن اشتراه ما له في الآخرة. لا نقول لمن خطأ أتم الكسرة لمن تمام نعم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. رقق التاء اشتراه اشتراه نعم ما له في الآخرة من خلاق. ليس خيرة خي لا في الآخرة في الآخرة أتمي كسرة الخاء في الآخرة. أيوة أحسنتي في الآخرة من خلاق. أتمي الحركات حبيبة قلبي وجه الصوت الله يرفع قدرك لا تقولي من مي مي من أيوة. خلاق والنون مظهرة لها غلة لا نقول من خلاق إن خلاق ببتر صوتها هي ليست شديدة إنما هي خلاق. من خلاق من خلاق مي من خلاق من خلاق ليس أقاقا لا أقو فخم القاف خلاق لا لا لا ليس هكذا القاف هنا مقلقلة مخففة ما هي بمشدد لا تبقي شيئا من الضغط في المخرج فلا نقول خلاق مثل الحق خطأ هذه مخففة أقو يعني قرر لا بسرعة حبيبي فك المخرج الله يرفع قدرك أقو خلاق فخميها أقو خلاق لا لا هذه غير منضبطة بالمرة ارجعي لها يلا تابعي تفضلي. ولبئس ما شروا به أنفسهم. طوي ركوزاتك يا زهراء حبيبتي معلش اعتذر منك لأنه شوي أذن السماعة فأنا أنا أسمع الأصوات ضعيفة عندك جدا جدا حاولي تركزي بشكل أفضل لا تقولي ولا بي سولا بي لا ولا بي امسك المخرج وأتم ولا بي. أيوة ولا بئس ما شروا به شروا به أنفسهم. لا تمام أستاذ لا أنت حقق الهمزة واعتني بغنة الإخاء أنفسهم. لا تبالغي في المجافة هذه ليست غنة إنما هو صوت من الفم أنفسهم يهيأ لك بأنه غنة الغنة مصدره الخيشوم فلا نقول لا سمع الصوت اللذيذ هذا مش نصيشون أنفسهم. لا لا ما ضبطي غنة الإخفاء، انتبه يعني الإتقان نتحدث طالما أنت طالبتيني يعطيك دقائق في الأدب يحتاج ينضبط يا زهراء في كل حرف ملاحظ. نعم شو أعمل يعني تفضل ماذا تفعلين؟ أنا أعطيتك ملاحظات عامة، تعرفي لو ركزتي فيها بتفرق معك. ما معنى ملاحظات عامة؟ يعني كل الأداء تأثر بها. أولاً ركوزاتك ضعيفة، عنايتك بالحرف الأول والأخير محتاج تعتني بها أكثر، لأن الركوزات كذا في غاية الضعف، وبتبدأ من الحرف الأول تقولي ولا واوا بيخرج معك الحرف الأخير أصلاً ضعيف، فكل ما سيأتي بعده حتماً سيكون أضعف أو ضعيف متأثراً بنسبة ما. ثم بعد ذلك أنت بتأخذي حرف حرف تتدربي عليه إن شاء الله. الركوزات هذه في القواعد القرآنية تنضبط عندك إن شاء الله لو أخذت النورانية أو أي قاعدة. أنا خذتها بس ما فادت بي، أخذ النوم إن شاء الله. لو ما استفدتي منها إذن ما فائدتها؟ ما كأنك درستها. ثمرة هذه القواعد أن يخرج منها القارئ وعنده قدرة بفضل الله على عمل ختمة تلاوة خالية من اللحون الجلية والخفية، وإن كان المدرب متمكنا حتى أخفى الخفاء. كأنك بتعمل كذا مثل إعادة صياغة لحروف كلها، هذه الثمرة المفترض يعني لو نجحت معك القواعد هذه. لكن لو ما أتت بهذه النتيجة إذن عودي خذيها مرة ثانية. أخذها أستاذ إذا موجودة إن شاء الله يا ربي، وأخذ أرجع لدي يعني إن شاء الله. أيوة إن شاء الله، بس اختاري المدربة التي تدربك إن شاء الله. أعيد كلمة أنفس ملعوفها؟ لا ما تعوفيها. أنت من العراق؟ إيه. يا مرحبا، حياك يا زهراء. لمن يقرأ القرآن حبيبتي؟ خلاص يلا إن شاء الله تختمي الآيات. تفضل أعيدها يعني الكلمة أستاذ أنفسهم. خلاص عيديها مرة ثانية ولا زعلك، يلا تفضل. أنفسهم. لا شوفي حبيبي أنت قولي سامع الصوت؟ الصد الخيشوم تجد يا دوب صوت بسيط جدا من الخيشوم وكله من الفم. لا أنا أريد العكس، صويت كله كامل من الخيشوم. وجهيها إلى الخيشوم. أنفسهم. إن شاء الله بتدرب عليها إن شاء الله يعني. إن شاء الله حبيبتي يلا تابعي تفضلي. لو كانوا يعلمون. طيب تابعي. أقرأ النوب هذه آية. أيوة الآية التالية. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. لا تقولي ولو، لا شفتي ولو صوتي؟ أيوة ضعيف ضعيف ركوزات كيف تحن وركزي. ولو أنهم آمنوا. أيوة ما شاء الله عليك رائع. شوفي لو تدربتي فترة إن شاء الله بيكون أدائك أفضل إن شاء الله. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. لا واتقوا فخم القاف. واتقوا لا خلي الصتاء الثانية. انت دخلتي بمرققة وخرجتي بمفخمة لمجاورتها القاف، وعملتي نظرية التوقع النطقي. لمثوبة الله خير. لا، يؤتى بالحكم التجويدي والقارئ على وضع السكون، لا نقول مثوبة وانتظام الشفتان. هذه الميم الساكن التي أدغمت النون فيها، فنقول لمثوبة من عند الله خير. لمثوبة، صح؟ أيوه، لمثوبة من عند الله. أظهر الميم عند العين. من عند الله خير. طيب، لو كانوا يعلمون. لو، ليس لو، لا ضعيفة. لو، لو، لو، لا، اركزي على بقعة اللام ثم الوقت. لو كانوا يعلمون. لو كانوا، نعم، لو كانوا يعلمون. متعجلة. وفيك الله بارك يا زهرة، أنا سعيد جدا. بارك الله فيك. الله يسعدك، ما في شيء أبدا، بالعكس. شوفي يا زهرة، ما شاء الله ما وصلني إن أنت عندك همة ورغبة وحاب إنك تمهري بالتلاوة، ولكن مستعجلة شوي، ما عندك تأني وصبر. والله أستاذة أنا تعرفي يعني ما أعرف كم رسالة جتني عندي هسه حلقة وتشرف فيها وربط ما خرج هذا ما أغرق الجازون. أيوة حبيبتي، لذلك شاهدت كذا إنك متعجلة. لا والله أستاذة، يعني أنا أشوف نفسي هذه، يعني هي هذا طبعاً، أنا دائما مستعجلة يعني، على الرغم صار هذا شوية بس ما أستعجل. الله يبارك فيك، إن شاء الله أسمعك ثاني وثالث تكوني كذا هادئة ومطولة إن شاء الله، حتى أعطيك أكثر. الله يسعدك يا زهرة. إن شاء الله سادة، بارك الله فيك وجزاك الله خير، وأنا تشرفت معي عن جد، بارك الله فيك. حبيبتي الله يرفع قدرك، وفيك الله وبارك، استودعتك الله. مع السلامة يا غالي. لا، في أمان الله. أطر الله الأنفاس حياتي زهرة، الله يتقبل منك يا رب وينفعك ويرفعك بما قرأتي يا غالية. معلمة سعيدة بالتواجد معك خلال هذه الساعة، انتهى وقت إشرافي، حبة القلب سوف تكون معك الحبيبة فنون. جزاك الله عنا خير وجزا معلمتي، ونفع الله بك وجعلك مباركة أينما كنت. وياك حبيبتي، شكرا لك يا فاطمة، حرم الله عينك على النار، جزاك الله خيرا. خيرا جزاك يا غالية، استودعكم الرحمن. تفضلي حبيبتي رني. الله يحفظك يا حبيبة، كتب الله أجرك يا خطيبة، وجزاك الله خيرا. يا ذا النور والسرور والحب والسعادة، الله يسعد أوقاتك. وأخيرا يا أستاذة زينب، وحشتيني والله، اشتقت لك. الله يسعدك، عارفة لو أنا كنت عارفة أنك داخلة كنت دخلت من أول. الله يسعدك، وحشتيني والله يا رنين. الله يسعدك، الله يسعدك. والله أكثر بكثير، أنا هذا مش وقت إشرافي، بس أنا تطفلت على صاحب الإشراف وأخذت منه. لما لقيت اسم حضرتك بالقائمة خلاص قلت لهم دخلوني الساعة ما حسكت. قلبك يا رب، إن شاء الله دائما تكوني معي برفقتي وأجدك في الخير. لماذا أنت إن شاء الله العسل المانع خيرا؟ وله أصلا أنت ما لا، بس يعني دراسة شغل كذا، لا مش منقطعة، بس يعني قل تواجدي هذه الأيام. الله يكون بعونك ووفقك، الله لك الدرجات العلا في الدنيا والآخرة. الله يا رب، كيف صحتك وعلمتي؟ كل عام وحضرتك بألف خير وصحة وعافية وسعادة يا رب العالمين. اللهم آمين حبيبتي، بخير حالك. الله يسلمك. الله يدي بحمدك نبضيك تجعلك دائما من الحامدين الشاكرين يا رب. طيب يا روحي، إن شاء الله أنا الشرف رفقتك هذه الساعة، وأبدأ مع أول حبيب إن شاء الله. نعم، أخذ سميرة شحيم بلال. خذ سميرة شحيم. سميرة شحيم بلال. خذ أمل أحمد مهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا معلمتي عرفية. الله يرضى عنك يا رب. خير حال الحمد لله. الله يسلمك. تفضلي حبيبي. حبيبتي نحب كلنا في الله. والله معلمة ربنا يبارك فيك يا حبيبة قلبي يا رب. يا أكيد. الصوت مش واضح كده معلمتي، مش عارفة انت سامعاني ولا انا مش سامعاكي ولا ايه. لا انا سامعتك بوضوح، بس ربما والله اعلم انت مركبة السماعات. لا انا مش مركبة سماعات. لا اذا انت سامعاني. ايوه انا سامعتك بوضوح. نعم تفضلي. حاضر معك. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نعم بارك الله فيك. انتبهي حبيبتي، لا تميلي الفاء في الياء الممدودة إمالة كبرى، أقيم الألف. ثم لا تقول الذين آمنوا، لا تهمزي النون في الهمز المجاور وتلقي بها على الحرف الهمز، فبالتالي الحركات مزجة بالسكون. افصلي بينهما، الذين آ افصلي بينهما. حاضر. يا أيها الذين آمنوا، لا نقول آمنوا بما أننا نقرأ للإمام حفص، فلا ينبغي أن تقرأي كما عند الإمام ورش. لا نقول آمنوا بإطالة المد البدل، اقصريه. آمنوا. أيوة أثابك الله. نعم. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نعم. وللكافرين عذاب أليم. ليس ولل أيوة أتم الكسرة. وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل. هاتفنة الإدغام. أيو نزل. هاتي الغنة حبيبة قلبي. هاتي غنة هنا مع الإدغام، كذا أسقط جزء من الحكم. يعني الغنة بتيجي مع الياء. النون والياء مع لا بعض. لا النون خلاص ما عادت موجودة، أدغمت أدخلت في الياء، فيؤتى بالغنة في الياء الأولى من المشدد. منقاة. أي فيها غنة. يا أو أي ما تنقى أيضا الغنة فقط في الياء الأولى التي أدغمت النون فيها. أي ينزل. نعم أحسنتي. أي ينزل عليكم من خير من ربكم. ليس خير ري، انتبه لترقيق الراء ري. خير من ربكم. عفوا الياء حبيبة قلبي، انت الآن تقول خير طويل الزمن. لا هذه لينة، بالتالي راعي زمنها يكون دون المد الطبيعي. خي أي فقط. خير خير خيرم ليس خيرم رين رقق الراء خيرم خيرم من ربكم لا مرة مرة من ربكم ليس بكم لا تهمس الباء الثانية هاتيها مجهورة من ربكم أتم من كسرة الميم لا نقول مر مي مر مي مير. أيوة من ربكم ليس بكم بيكو لا بكم مباشرة من ربكم بكم طيب تفضلي والله والله يختص برحمتي من لا انتبهي خلصي ما فيكي و والله يختص برحمته من يشاء والله يختص والله أخذ اللهم والله والله يختص برحمته من يشاء الصوت بيروح معلمتي خالص عند حضرتك مش عارفه نعم نعم لا لا لا انا اسمعك حبيبتي تفضلي اختمي الآية الله يرفع قدرك والله ذو الفضل ليس والله ذو والله ذو الفضل العظيم خلص المرقق من المفخم ولا الفضل الفا وفا رقق الحرفان والله لا لا لا تنطق والله الله لا والله مبارك والله ذو الفضل العظيم ليس الفضل الفاء رقق حروف الاستفال حتما رققي والعل وفخم سيما في المطبق رقق الفاء خلصيها ذو الفاء ذو الفضل ذو الفضل فضلي ذو الفضل نعم ذو الفضل العظيم ليس ضي عظيم تسفلي بالصوت العظيم ليس العا خلصي حبيبة قلبي العا العا نعم العظيم أيوة كتب الله أجرك أسأل الله أن يؤتينا وإياك من فضله العظيم ويختصنا برحمته نسأله الأعظم أن يجعلنا ممن درف واسع رحمته جزاك الله حبيبتي رضي الله الله يرحمك حبيبتي مشكورة جزاك الله طيب الله أنفاسك عزيزتي ورفعك الله ونفعك بما تلوتي أخذ أسماء محمد مشرف أخذ أسماء محمد مشرف أسماء محمد أسماء محمد مشرف خد هادي يا عبد الحميد أحمد هادي يا عبد الحميد أحمد هادي خد هادي يا عبد الحميد أحمد خد إيمان محمود محمد أخت إيمان محمود محمد. إيمان محمود. إيمان محمود محمد. أخت أسماء السيد ياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الله وبركاته. يا مرحبا بك. حياك الله يا أسماء. تفضل حبيبي. ابدأي من بداية من الآية 100. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتك يا أسماء يقطع حبيبتي، ربما الشبكة عندك فيها مشكلة. الله يسر أمرك. خرج حمد معلمتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يسر أمرك. صوتك بصراحة غير واضح كفاية. نعم أسماء يا غالية، للأسف لا نسمعك يا عزيزتي بدون مقاطعة. أستاذة زينب سامحيني. حاولي يا غالية أنه تضبطي شبكة الإنترنت عندك وعودي بقر أخت وبرجع لك يا غالية عشان وقت المعلمة، لأن صوتك مرة يقطع ما قدري نسمعك. الله يحفظك يبارك فيك. أخت رضا جمال محمد. أخت رضا. رضا جمال محمد. أخت رضا جمال. أخت رضا جمال محمد. أخت عائشة عبد الله محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أقرأ نفس الصوت واضح؟ لا بعد يا أسماء صوتك يقطع عزيزتي. طيب أعتذر. لا عليك، لا عليك حبيبتي، معاكي معاكي فرصة لو قدرتي تضبطي النت تفضلي حبيبة قلبي، بس حتى تقدر المعلمة تصحح لك لأن صوتك جدا يتقطع. نعم إن شاء الله مأجورة يا غالية. الله يبارك فيك ويزيدك حرصا يتقبل منك. أخت عائشة عبد الله محمد. طيب أخت هاجر محمد أحمد. أخت هاجر محمد أحمد. أخت هاجر محمد. هاجر محمد أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرسلي اسمك سريعا يا سكر. هاجر محمد أحمد. طيب أخت سهى عبد المنعم عبد الله. أخت سهى عبد المنعم عبد الله. سهى. أخت صباح إسماعيل علي. لو ما في أحد. السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. حياك الله معلمتي. يا مرحبا حبيبتي، حياك وبياك يا غالية. أبدأ إن شاء الله. ما ننسخ من آية أو ننسيها. لا انتبهي حبيبة قلبي، اضبط الأداء الله يبارك فيكي. الخاء ولا ترقق، لا نقول ننسخ أخ، وكذلك ننسي، النون عند السين تخفى بغنة كاملة، فأنت أسقطي الغنة. ارجعي ديها مرة ثانية ثم لا تقي في وقفا تعسفيا، حاولي أن تأخذي نفسا بشكل سليم قبل التلاوة من أنفك لا من فمك. أنت الآن قرأتي بنصف بثلث الطاقة التي كان بإمكانك أن تقرأي بها. خذي حبيبتي وإعد قامتك، الله يكتب أجرك إن شاء الله. ما ننسخ من آية أو ننسها أو ما ننسى افتحي في المفتوح لا تشدي فمك. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ليس منها، لا تخفي الهاء، والهاء تخفى، فاجلوا في إظهارها وضحيها. نأتي بخير منها أو مثلها. هل الهمزة تقلقل حبيبتي الصباح؟ لا تقلقل. أيوة، لا نقول نأتي نأ شديها تمام. نأتي، نعم، نأتي بخير منها أو مثلها. بخير منها أو مثلها. بخير منها أو مثلها. بخير منها أو مثلها. أو هذه الواو لينة رخوة، لا نشد عليها وننبر، لا نقول أو لينة أو. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لماذا نقول تعلم أن؟ ما الحكم التجويد؟ تعلم. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء انتبهي يا حبيبتي الصباح للتخليص، الله يرفع قدرك. أن رقق النون الثانية، الله رقق الهاء، لا تجعل من أننا الله، لا تفخي من النون والهاء. تفضل. أن الله على كل شيء قدير. نعم، أنت متأثرة بلهجتك كثيرا يا صباح، وبالتالي أضر ذلك بالأداء. عندك ضعف، مخرج اللام يحتاج أن ينضبط، وكذا حروف الحل. انتبه لإتمام حركة الكسرة، لا تقولي كلي، لا بد أن تتمي الكسرة. تابعي. نعم. أن الله على كل شيء قدير. الله هكذا أضعفتي تفخيم اللام. الله. أيوة. أن الله على كل شيء قدير. لا نقول شيء. أيوة، افتحي في الشين. شيء قدير. ليس إيه إي شيء المنون. نعم شيء قدير. لا نقول شيء لا تأتي بالصفير في الشين، أتيها بتفشي. ش ش لا سامعة فيها صفير حاد، هذا الصوت الحاد لا ينبغي أن يؤتى به في الشين، إنما يؤتى به في الصاد والزاي والسين. صفيرها صاد وزاي سين فقط. ش ش أي لاحظتي فيها الصفير واضح. أنت مشركة الآن بقعة حروف الصفير التي هي من الوسط، صوت الشين بالصفير، صفير السين فيخرج معك سي. سامع الصوت؟ لا هاتي شين خالصة من الوسط. أش أش أش أش أش, أش. لا ادخلي عيادة الحروف إن شاء الله، ما بعرف إذا بكون قدر رمضان، ادخلي العيادة لعلاج هذه المشكلة. تابعي تفضلي. الشين أيوة نعم حرف الشين، أنت شوفي اسم تقولي الشين أش أش. سامع صوت الحاد هذا الصفير خطأ. لا نعم إن شاء الله. ألم تعلم أن الله، هاتي توسط العين. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. والأرض أرض، هاتي استطالة الضاد. لا الضاد أطول من الراء، ترجعي لهذه تدربي عليها. يلا تابعي تفضلي. وما لكم من دون الله من دوني أيوة أحسنتي، من دون الله من ولي ولا نصير. انظري على الياء، ولي إي ولي ولا نصير. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ليس سئل، سئل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل. لما تقفي على قبل يا غالية اجعل اللام أطول من الباء. كما سئل موسى من قبل، قبل اللام أطول. كما سئل موسى من قبل، من قبل لا من. أنت بذلك تحاكين آلية النطق بغنة الإخفاء عند باقي الأحرف. هنا أغلق المخرج الفموي واعتمدي كليا على الخيشوم وأتي بغنة كاملة مفخمة. ميوقا ليس ميو الفم، من قبل. طيب. تبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. لا نقول يتبدل ليه، يتبدل. أيوة بدون غنى أحسنتي، يتبدل لل يتبدل ال نعم ود كثير من أهل الكتاب لا. لو حسبك حبيبة القلب كتب الله أجرك رضي أجمعين الله يا. هو النفس ده لي علاج يا أستاذة زينب؟ نعم له علاج، نعم يحتاج تدريبات. نحن سبحان الله معشر النساء كمان عندنا هذه المشكلة أكثر من الرجال نتيجة العوامل الكثيرة جدا، طبعا لتقدم العمر الدور وكذلك العمليات التي نعملها ولادات وكذا كل هذا يؤثر، بس سبحان الله أو أحيانا يكون حتى بسبب الأمراض الصدرية بسبب طبيعة البلدان التي نعيش فيها من غبار وغير ذلك. فأنت مطالبة الآن أنك تعملي تدريبات، يعني هو أمر قابل للإطالة. هي مشكلتنا أننا نتنفس بشكل خاطئ وعندنا عادات خاطئة هي التي تؤثر على عملية التنفس عندنا. أنا أرسلت ذلك بوست فيه خطوات للتدريب وبعض النصائح عليك أن تعملي بها. أسأل الله أن يستجدك وأن يوفقك حبيبة القلب. إن شاء الله، جزاك الله خيرا أستاذة، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وإياك يا غالية، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله أنفاسك عزيزتي ورفعك الله ونفعك بما تلوتي. أمين. تفضلي أختها هاجر محمد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك أميرة. إيدك معلمة الغالية، الله يسعدك. طبق عندك يا هاجر؟ أيوة الله يسر أمرك يا رب. طيب تفضلي. طيب معلمتي من الآية كم؟ أبتقرأ إن شاء الله تعالى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. طيب معلمتي الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. وجه الصوت، بارك الله فيك يا هاجر، لا تبعثر الأصوات هكذا، لا نقول يردو، شايفة يردو، أصوات مبعثرة، امسكي المسارات، وجه الصوت. لو يردونكم. طيب لو يرد ليس يردونكم. لو يردونكم أي ليس نكم، لا تتكئي، نكم كوكم نكم كم. طيب تابعي. من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ليس إيه من عند أنفسهم. من عند لا يا هاجر حبيبي، عين كسرة ما صوتها. من عند أنفسهم. لا تفخم الغنة، أنفو. أيوة رقق الغنة عند الفاء. طيب معلمتي. من عند أنفسهم. عندك مشكلة يا حبيبة القلب هاجر، أولا في إتمام كسرة العين، بعد ذلك في التهيئة. لا تقولي أنت مبالغة في المجافة. شوفي لما الإمام ابن البنا الدمياطي رحمه الله تعالى أوصى بعدم إلصاق اللسان عند غنة الإخفاء عند الحروف النطعية الدال والتاء والطاء، أيضا بالمقابل قال هذا العمل غير مرضي أو لا يؤتى به، فأنت مطالبة بالنقيض، لا تأتي بنقيضه تماما. شوف سبحان الله، أتذكر دائما قول الإمام حمزة رضي الله عنه ورحمه الله، حمزة الزيات، لما كان يقول لمن يبالغ في التحقيق أو في المد أو كذا: لا تفعل، أما علمت أن ما فوق البياض فهو برص، وما كان فوق الجعود فهو قطط، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. بالمقابل لا إفراط ولا تفريط، الآن أنت أفرطتي تماما، فأتى معك صوتها صوت كذا بعيد عن الغنة ومن الفم ومفخم لأنك بالغتي فيه. أنا ما أريدك تنطقي لسانك، لكن هيئي لبقعة الحرف الذي تخفى عنده النون، فلا تقولي أيوة، فلا تقولي عندي عين، سامع الصوت عندي أنفسهم. إن شاء الله معلمتي. من عند أنفسهم، نعم، من بعد ما تبين لهم الحق. ليس بعد، بعد هكذا عين الطرب مخرجه، ثبت العين وأتي بتوسطها. من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. لا تبين، لا المشد ما هي بالشديدة، فلا تشدي أينا، لا تبي أي، أنظري ولكن بتلطف، حافظي على كونها لينة. إن شاء الله. من بعد ما تبين لهم الحق. لهم، لهم، لهم، أتم أيوة، لهم، أحسنتي، لهم الحق. مل، لهم الحق، لهم الحق. ليس قا، لا تفتحي الحق، تكين القاف، الحق. نعم. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمري. لا نقول فاعفوا، فاعفوا، هاتي توسط العين. فعفو، ليس فو، فو، أتم الضم. فعفو واصفحوا، فعفو واصفحوا، لا عندك العين والصاد فيهما خلل. فعفو بينية، واصفى صاد مطبقة مستعلية، لا تضعي فيها، لا تقولي وص وصفة. صاد إن شاء الله بنضبطه، بس العين عندي مشكلة، أنا يعني حرف العين. طيب تمام، هو اسم حرف العين، العين ولا العين يا العين حاجة. أيوة العين. تضغط العين إن شاء الله. إن شاء الله. فعفوا وصفحوا حتى واو، لا ندغم الواو في الواو، لا نقول فعفو وصف فعفو و في يوم ما قالوا وهم ونظير ذا، لا تدغموا يا معشر الإخوان، أظهري وبيني بارك الله فيك. إن شاء الله معلمتي لو سمحتي عيديها لي أنت فأقريها بشوف الواو. فاعفوا واصفحوا، فاعفوا و فاعفوا واصفحوا. إن شاء الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لا تقطع التلاوة، لا نقول واصفحوا حتى يأتي. شايفة هذه التقطيعات خاطئة، خليكي مريم. أرسل لها إن شاء الله معلمتي. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وهل الهمزة تقلقل؟ هل نقول يأتي يأ؟ لا ما تتقلقل، يأتي. أحسنتي. يأتي الله بأمره. ليس هو، الله هو خطأ. الله، رقق الهاء وأمي ضمها. يأتي الله بأمره. ليس هو، لا هو. ما قدرت أحكم الضم نهائيا، حاولت أتدرب عليها كثير. لا سهلة جدا جدا على فكرة، محتاجة دربة فقط. عليك أن تقفي أمام المرآة، تضم الشفتين ضم كامل للأمام، هو، وبعدين تطيل الصوت هو، المفترض امتدادها يكون واو. بعدين خذي الحروف كلها بالضم وانت أمام المرآة، جاهدي لفترة، وبعد ذلك إن شاء الله الأمر سيكون يسيرا جدا. يعني في أمور تحتاج تدريبات أكثر بكثير من الضمة، الضمة يسيرة، محتاج تركيز لا أكثر. والله صعب علي زيادة، حرف الجيم اللي كنت أحسه صعب يعني يتسهل عندي، والضمة ما قدرت أحكمها. استعيني بالله، يلا يا رب. إن شاء الله يا رب. يأتي الله بأمره. أيوة طبعا، الآن شوي كمان تكلفتي كريمة زيادة، بس يعني شفتي استطعت إنك تأتي بها، شفتي كيف؟ الله قادر على كل شيء. يعني نحن قرأنا في أول الآية كذا، أول آية في الوجه، شوفي ختامها ماذا قال الله عز وجل؟ ألم تعلم لشيء قدير؟ ماذا نجيب؟ نقول بلى والله إنه على كل شيء قدير جل الشان. عليك بالاستعانة به، وخذي بالأسباب وجاهدي، وهو تعهد أنه سيهدينا سبيله. إن شاء الله يا رب. أكمل معلمتي؟ أيوة أتمي تفضلي. إن الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، شفت الإجابة على السؤال؟ في الأعلى ألم تعلم، ثم أقر الله عز وجل هنا إن الله على كل شيء قدير. سبحانك ربي، أتت في ثياقها. أسأل الله لك التوفيق والسداد يا هاجر. رب الله من إياك غيري كثير، الله يسعدك وبارك فيك. والله أحاول أتدرب كثير. الله يقدرك حبيبتي ويرضى عنك يا هاجر، سلطان يبلغك مرادك. الله يحفظك، حاولي واستدربي مع معلمة تحت إشراف حتى تنجزي في فترة قصيرة. شكر الله لك. طيب الله يسعدك بارك فيك يا معلمتي، الله يجزيك خير الجزاء وبارك فيك ويعطيك حتى يرضيك يا رب. إياك حبيبتي، حياك. طيب. الله يحفظك. طيب الله. لو سمحتي لي يا رنيم معلش، حياك الله يا حبيبتي فوزية، بارك الله فيك وعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك. أنرت الحلقة حبيبتي. الله أن يربط على قلوبكم في موتاكم وأن يعظم أجركم. أسأل الله باسمه الأعظم أن يغفر لمن مات من أهلك يا رب العالمين. يربط على قلبي حبيبتي اصبري واحتسبي. تفضلي. الله يفضلك يا حبيبة. طيب جاءت فقرتي المفضلة وأقرأ نهاية إشرافي إذا تسمحين طبعا. نعم حبيبتي أكيد يسعدني ويشرفني. الله يبارك. الله يحفظك. الله يحفظك يا رب. بسم الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. نعم بارك الله فيك. لا شوفي يا روني لا تقرأي حبيبة القلب الله يرفع قدرك وانت ضغط على نفسك هكذا، هذا مجهود الذي تقرأين به. خليك مرتاحة أكثر وتنفسي كذا بشكل صحيح، حاولي أن تراعي الوقف والابتداء. الأمر الثاني، هذه الطبقة العالية غير مناسبة لك، أنت ما شاء الله عليك في عادتك أنت إنسانة رقيقة، أريدك أن تقرأ القرآن بالخامة التي أعطى الله إياها، لا تحاول تفتعلي طبقة تجعلك تتكلفين. أنت رافع كثير من صوتك كأنك احتكرتي أو تبنيتي صوتا لا يناسبك. نعم صح. طيب أحاول، أنا خفت أنه أقرأ بطبقة منخفضة فتأتيت قراءة وكأنه الحروف مهلهلة أو ما في خارج أصلا. لا أنا الآن توازن، شوفي الآن لما أنت تقرأ بالطبقة العالية هي يضر على فكرة أدائك مثل الطبقة المنخفضة، بل بالعكس أثرها أكثر ضررا. فأنا محتاجة منك فقط تقوي ركوزاتك. وكيف يقوي الأداء؟ هل بالطبقة العالية؟ لا أبدا، بثلاث أمور: بضبط الركوزات وضبط المخارج ورد كل واحد لأصله. الأمر الثاني بالإتيان بالصفات بالحق والمستحق، هذا يقوي لك الحرف وإن كان ضعيفا. ثم بإتمام الحركات. لو اعتنيت بهذه الثلاث أمور أضمن لك حتى لو كان صوتك أرق من الرقيق ستنضبط عندك الحروف إن شاء الله ويصبح أدائك منضبط. هو ليس بخامة في الصوت أو برفع الطبقة، وإنما بضبط المخارج والصفات وإتمام الحركات. الارتكازات والمخارج والصفات وإتمام الحركات ورد كل واحد لأصله. تمام أيوة كذا، وتتم الحركات. أحسنتي، هي هذه الأمور لو أنت اشتغلتي عليها خلاص بيقوى أدائك حتى لو طبقة جدا يعني منخفضة أو صوتك هادئ. لا أحاول يا رب. الله يوفقنا يوفق أرسلتنا يا رب. طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. نعم هذا أفضل، لا تقول الصلاة الصا، انتبهي وبعدين الزكاة هي جهرية الزاي حتى لا تغدوك بالسين. نعم الصلاة، لا هذا النزول قوية رنومتي، لا تقولي أص تنزلي بهذا وكلها الصاد الإخوة، فعليك بإضعاف الاعتماد على المخرج. الصا أيوة بعدم تمطيط الشد أيضا، لا تقولي الصا مثل أشا ألا، هذا يعد من التكلف كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، فليس التجويد بتمطيط الشد، يعني أعطي الصاد رخاوتها. كيف أعطيها زمنها؟ بإضعاف الاعتماد على المخرج، فيجري الصوت طواعية إلى بلوغ بقعة الحرف المجاور اللي هي الصاد المفتوحة، وبذلك يبتر صوتها ذاتيا ليس بإرادة القارئ، يعني ما تتعمدي أن يبتره. الصا الصا وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة. أيوة، ثم لا نقول الصلاة، الصلاة متططي من المشدد إلى ما جاوره، عملتي بين الصاد واللام جسرا. الصلاة. لحظة. الصلاة. أيوة، قرب الوتران الصوتيان في الهاء. لا، هذا كله هواء، هواء الزفير. طيب. أيوة. جيد، لا بأس، إن شاء الله تتدربي عليه. تابعي. وآتوا الزكاة. نعم. وما تقدموا لأنفسكم. فخمت الدال الأولى. لا، حكم المدغم، حكم المدغم فيه رقق الدالان. تقدي. لا، وبعدين ليس قد، تقد أض فيها تفخيم، وفي ذات الوقت أعطتيها أكثر من زمن الانحباس الذي ينبغي أن يؤتى بها فيه أو فيها به. فأنت لا تقولي تقد أض، تقد أد أد، هذا هو. ثم ينتقل للثانية، تقدي. تقدي. لاحظين تقولي تقد أض، بتفخميها يا غالية، فخم الدال الأولى. طيب، أد، تقد، تقدي. نعم، دي، تقدي. تقد، الله مستحنة. تقد، ليش بينقطع الصوت وكأنه تاء؟ أيوة، نعم، يحصل عندك مثل بتر للصوت. والأمر الثاني غالي، فيها تفخيم، فيها نسبة تفخيم. بسم الله. تقد، يا ربي ليش؟ بسم تقد. الله مستعان بالله. تقد. تقد، لا تتفخم. طيب، بسم الله. تقدي. أيوة، الثانية همستيها. نعم، أعلم، الله المستعان. طيب، هحاول أتدرب على هذه الكلمة بالتحديد كثيرا إن شاء الله، عشان ما أخذ من وقت حضرتك. يلا تفضلي حبيبتي. طيب، أنا لازم أعيد صح؟ لازم أوصل كما تحبين. يعني عادي ممكن أبدأ من عندي أنفسكم؟ لا، ابدأ من عندي. خايفة أرجع. أنا بصير. لا تخافي، أنا ماني ماسكة عصر. الله يحفظك. إن الله بما تعملون بصير. لا، ليس إر، إر. امسك. نعم، حقق التوسل. بصير. نعم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. جيد، الآن لما تقرأي وقو، ليس وقو، قو، دخلتيها زيادة إلى جذر اللسان فاختلط صوتها بالغين، فيها تكلف. وقالوا، ثم لا تقولي لي، لا، من اللام بدأتي بالغنة، لا يا غالية، لق اللام تماما. وقالوا لن هات القاف فصيحة الآن كذا، هذه ليست قاف فصيحة التي تقرأين بها. وقو. نعم، هذه أفضل. وقالوا لن يدخل، ارجعي للقاف مرة أخرى. الآن الصوت اختلط بالغين، وقا قا قا هذا الصوت، وقا قا هاتيها منقا من بقعتها. وقالوا، أيوة هذا الصوت خاطئ، تمام؟ دونيها عندك، تفضلي. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان. جنة تا تا تا، هذه التاء الصماء فيها هاتيها مهموسة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. اللهم بارك. أكيد حضرتك مش منتظرة مني المماثل صح؟ أي لا بتقرأي إن شاء الله. يا رب آمين، أتمنى ذلك. الله يزيدك بأسه نعيم وفضله يا رب يا أستاذ زينة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. أي ليس هو، هو اختفت الهاء، هو هودا. الهاء عندك ضعيفة جدا يا رنيم حبيبي. شوفي الإمام السخاوي رحمه الله تعالى فطن لذلك فقال والهاء تخفى فجلوا في إظهارها، لأنها تخفى بسبب أنها اجتمعت فيها صفات الضعف، فعليك أن تجلي في إظهارها وضحيها أكثر من غيرها. تفضلي، لا تقولي هو هو، لا هو هو، امسكي بخرج الهاء. هو هودا، أيوة ضعيفة. هذا عبارة عن هواء الذي مر معك ليس بهاء. طيب لحظة، هودا. نعم ما زالت صح؟ شوفي هذه أفضل، لكن لا زالت نعم ضعيفة، يعني أصدقك القول لا زالت ضعيفة. طيب هل من تدريب ألزمه في حرف الهاء؟ نعم عندك لو التدريب أن تسبق الهاء بهمزتين، الهمزة الأولى تكون مفتوحة والثانية مشددة بالحركات الثلاث، ثم تأتي بالهاء بعدها وتمديها اللي هو شايف الصوت الهاء؟ أنا أريد هذا الصوت يؤتى به من أقصى الحلق، لا يؤتى به من الصدر، يعني لا أقول أه من الصدر هكذا بتكلف، ولا أقول أه هواء فقط، لا أريدها من أقصى الحلق بتقارب الوتران الصوتي. يعني هذا التدريب رائع لأن أنت بيحتم عليك بعد أن أغلق الوتران في الهمزة الساكنة أحكم الإغلاق، فتتمكني بعد ذلك بالإتيان به متقاربان في الهاء من باب أولى، فتقولي وبعدين خذي التدريب الثاني الهمزة المفتوحة وبعد الهاء المشددة المكسورة الممدودة بالحركات الثلاث والمدود الثلاث، لاحظ الصوت، سامع الصوت؟ هذا صوتها، هي كما أنها مهموسة فيها كمال جريان النفس، هي رخوة أيضا فيها كمال جريان الصوت أو الجريان التام للصوت، فهذا لا بد أن يؤتى به بتقارب الوتران الصوتي. يعني تقولي أهي أهو بهذا الشكل. خذي التدريب الأخير، خذيها موصولة، ها هي هو، فيها شوي تكلف لا بأس، قد يكون هذا وقت التدريب بديهيا، لكن إن شاء الله لما تتدربي عليها تمهرين فيها بكل بساطة إن شاء الله. إن شاء الله نعم ألزمه بإذن الله. فقط هل أطبق مرة واحدة التدريب حتى أتأكد أنه الهمزة عندي صح؟ أنه حاسة أنه مشكلتي في الهمزة، لأنه كنت أطبق التدريب بس الهمزة تطلع بهمزة أصلاً، بعد الهمزة يطلع حواس. طيب لذلك أشوف سبحان الله يا رهيم، أنا في دورة إعداد المعلمات أقول لهم نمسك برأس المشكلة نقطعها تماماً. يعني بعطيك مثال، لو أنت عندك مثلاً صنبور في البيت يسرب ماء، جيد؟ هل بتبدأ تأتي بأواني كثيرة يسرب ماء فتمتلئ فتأتي بإناء آخر، ولا بتأتي بالسباك يقتلعها من مكانها تماماً ويصلحها فتتوقف هذا الاستهلاك للماء وهذا التسريب للماء؟ بتأتي بشيء يحل لك المشكلة، صح؟ فترتاحي. نفس المشكلة لما يكون عندك مشكلة كذا في الأداء اقطع الرأس، تجد الذيل خلاص هو بذاته ينتهي الأمر، المشكلة كلها تروح. فأنت الآن عندك لو الهمزة فيها مشكلة طبعا الهاء بتتأثر، طبعا أكيد. فأنت أكيد نعم تبدأ بعلاج الهمزة. طيب شوفي حبيبتي، الآن التدريب اللي هو أنت تضعي إصبعك عند المنطقة الغائرة هذا بنعمل اختبار الهاء، بس أنت بدأي بالهمزة في بداية. لا بد أن يكون عندك تأتي بالزمير اللي هو أن يكون الوتران لهما ذات الحال متقاربين، وتحكم الإغلاق فتقولي هذا التدريب تقربي وبعدين عفوا تغلقي ثلاثا ثم تقربي. هذا التدريب جدا ممتاز، كمان يقوي لك الأوتار الصوتية فتتحكمي في الهمز وكذا الهاء. ابدأي بالهمز الساكن، فإذا قوي عندك إن شاء الله سيكون المتحرك منضبطا بأمر الله عز وجل. نعم يا رب. طيب أطبق؟ نعم تفضل. الله يفضلك. طيب لا شوفي الهمزة ما شاء الله عليك انضبطت، لكن الهاء فتحتيه تماما. هذا هو التحكم المفروض، صح؟ أي لكن في الهمزة ما شاء الله عليك انضبطت عندك. كما قال السخاوي من غير ما بهر وغير تواني، أنت ما رخيتي ما قلتي هذا هو المقصود بالبهر، أن تهمس. أيوة أنا هذا كنت أفعل. نعم كنت هذا أفعل، أغلق وبعدين أفتح للنفس يخرج، كان أيوة. أصلا كأنه الهاء ما تأتي. سبحان الله، الله يبارك فيك يا أستاذة زينب، شكرا لك. أكي حبيبتي، الله يرضى عنك يا رب، يبارك فيك. والأمر يحتاج دربة، لا الله تتمكنين منها، الله يكتب أجرك يا رب. الله ذلك. طيب ما أطيل لحضرتك نص ساعة انتهت، فإذا نعم. حبيتي عادي ممكن نكتفي. أنا يعني جدا فخورة بإني قرأت على حضرتك، وأنا وسعيدة كثيرا كثيرا بصحبة حضرتك في هذه الدقائق الصغيرة. الله يرضى عنك يا رب حبيبتي، والله الله يسعدك، ما تعرفي قدر سعادتي. الله يحفظك، أنا أحبك في أنت غالي على قلبك يا حياتي. الله المستعان، سبحان الله، اللهم لك الحمد، شكرا جزيلا لكلماتك الطيبة. كذلك يعني تعرفين بدون ما أقول يعني أعز علي يمكن من والداي أصلا، الله يحفظك ويبارك فيك يا رب، ولا يحرمنا منك، ويجعل يا ربي كل ما تقدمينه في ميزان حسناتك صدقة جارية لك إلى بعد عمر طويل يا رب يا رب يا رب. تفضل منك يا رب أستاذة زينب، شكرا لك يا حبيبتي، كتب الله أجرك، وأسأل الله أن يحبك محبة يطيل بها عمرك ويزكي بها عملك ويكثر بها رزقك، يحبك الخلق أينما اتجهت يا رب، اللهم آمين يا رب. آمين. وإياك الله يسعدك، كل من قال جزاك الله خيرا. رنيم محرم، الله عينك، الله يرفع قدرك، حياك الله، اللهم أمين، وحياك يا حبيبتي معلمتي، الله يجزاك الجنة. طيب حبيباتي، الله إذا دخلت الأستاذة خديجة منور الغرفة، الله يسعدك. الحبيبات اللاتي طرحنا أسئلة معلش خليها في وقت لاحق إن شاء الله. وحبيبتي الشريفة تقول صوتك يوحي بأنك مريضة، بالله عليكم والله أنكم حبيباتي، يا رب يرضى عنكم يجمعني بكم في الجنة. يعني ما حسيت بهذا الأمر إلا لأنكم حبيباتي قريبات إلي، أسأل الله لا يحرمني صحبتكم أبدا. الحمد لله أنا أفضل حالا كثيرا بفضل الله. يعني لو تشوفوا كان كيف حالتي الحمد لله الآن أفضل. الحبيبة التي تقول ممكن الشرح كيف يكون الارتكازات، إن شاء الله يا منال يكون مرة ثانية أدخل معكم وأشرح لكم الركوزات كيف تقويها باختصار. لما عرف الإمام ابن جذري رحمه الله تعالى في باب التجويد حقيقة التجويد فقال وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقة، ثم قال ورد كل واحد لأصله يعني لبقعته. ويقول الإمام ابن عبد الرزاق في تذكرة القراء والحصر تقريب، حصر العلماء للمخارج من باب التقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف بقعة تخصه. فأنا لما أقول لك قوي ركوزاتك يعني هذا الأمر بيكون متجلي في الساكن ويكون في المتحرك نسبته ضئيلة، ستعطي الحرف المتحرك بقاء على بقعته بزمن لا صوت له، لكن لا بد من البقاء على البقعة، وهذا الذي يجعل صوت الباء المفتوح غير الخاء المفتوح غير القاف المفتوح وهلم جرة. كل الحروف مفتوحة، العامل المشترك أنها مفتوحة، لكن ما الذي يجعل كل واحد له صوت؟ ذات البقعة التي ركزت عليها، فمحتاج تركزي على البقعة، لأن البعض هو يقرأ المتحرك يقول ولا قد ولا قا سمع وا كأنه مر على المخرج يوا وا، يمسك المخرج ثم يشرك مخرج أصل الحركة لا لا، لا يقول لا لا لا لا، فقط مجرد لمس للمخرج. فهذا معنى قوي ركوزاتك. ولو أنت الركوزات عندك قوية في الساكن فحتما سيكون في المتحرك الركوزات أقوى. هذا الله يبارك فيك أستاذة خديجة، حياك وبياك يا عيوني، الله يسعدك. طيب سمحك لي أستاذة خديجة أخذ بعض الوقت إن شاء الله لن أطيل. الحبيبة التي تقول السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، هل ذوي الأرحام الواجب صلتهم هم الوالدين والإخوة الأشقاء والجد والجدة والخال والخالة والعم والعم وأبناء الأعمام والأخوال؟ نعم، هؤلاء يعني أقرب الأقارب، وأقرب الأقارب وأكثر الأرحام حاجة لصلتهم الوالدين طبعا، وودهم يعني كل من كان الوالدين يحبانهم فأنت تصليهم من باب الود، وإن من الصلة صلة الابن ود أبيه، يعني بعد ما يتوفى والديك تشوفي من كانت أقرب الأصدقاء إلى أمك إلى والدك، من هو أقرب الأصدقاء إليه، إذا كان بإمكانك تتواصل معهم وتبريهم فهذه من صور البر للوالدين إذا كانوا على إذا كانوا متوفين. أما إذا كانوا على قيد الحياة فهم أولى الناس بالبر وبالصلة، فالصلة الرحم عموما خير، فكيف لما تكون صلة وبرا للوالدين جمعت خيرين في وقت واحد. ثم طبعا الأولى في الأولى اللي هم الأقارب كما أردت، الجدان الأخوال الأعمام أولاد الأخوال أولاد الأعمام أولئك العصبة أو اللي هم يكونون أقرب شيء لك، ثم بعد ذلك ما كان أبعد فأبعد فأبعد وهكذا. تقول معلمتي هناك من يقول بأنه ليس من الضروري ارتفاع أقصى اللسان في إتمام الضم ولا مد الشفتان إلى الأمام، لأنه يمكننا أن نأتي بضم فصيح بدون الاعتناء بهذه الأشياء، فهل هذا صحيح؟ جربت وحاولت لكن لم استطع أن آتي بها فصيحة. والله كل يسأل عن رأيه، لكن هذا خلاف ما أخذناه، وكما قلت خلاف لا دراية ولا رواية، أخذناها هكذا. يقول الإمام الطيبي رحمه الله تعالى فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققة، يعني عملتي مثل ما قالت لك هذه الأخت التي قالت بهذا الكلام ما ضممت الشفتان. قال إذا رأيت أنت كمعلم القارئ يفعل ذلك، قال بأنه إذا رأيته لم يتم الضم قال بأنه منتقص ما ضمه. طيب والواجب ما المفترض أن يعمله القارئ؟ قال والواجب النطق به متمة، كيف يؤتى بالضم متمة وكل مضموم فلن يتم، لا يمكن يتم إلا بضم الشفتين ضمة، خلينا نجرب، يعني اتركيكي تماما من جانب الدراية المعلومات النظرية، خلينا نطبق هذا الكلام. لو أنا قرأت الآن مثلا كلمة لهم أو قلوبهم، هذه الضمات المتتابعة، فلم أضم الشفتها، طبعا أقصى اللسان أوافقها الرأي لأنه هو بيرتفع لا إراديا، أنا أتكلم الآن أنت مطالبة بماذا؟ بضم الشفتان. فلو قرأتها قلوبهم، الآن أنا ما تعمدت الضم، قلوبهم قلوب، هل هذه الضمة متمة؟ هل هي ضمة فصيحة؟ نطيل صوتها قلوب، امتدادها أو، يعني فيها عجمة، يعني ليست فصيحة. إذن لا دراية ولا رواية لم نقرأ بها هكذا، ما في قارئ متقن يقول لك قلوبهم لهم له، لا، لابد يقول لهم له، يتم الضم، قلوبهم قلوب، أتم الضم، لابد. ما تتعسفي، نحن ما قلنا أنك تكزي كزة تقول قلوبهم لهم، لا، ما بتتكلفي أبدا. أما عن ارتفاع الأقصى فهو يحصل لا إراديا، لا ليس للقارئ فيه يد أبدا، هو مجرد يتم الضم يرتفع الأقصى فيعترض الصوت. فهذا الكلام الذي قلتي لا أساس له من الصحة، لا دراية ولا رواية، والله أجل وأعلم، ونسبة العلم إلى الله أبلغ وأحكم. عودي لكل الأئمة ستجديهم قالوا خلاف ذلك، والمعلمة التي قالت بذلك تأتي بدليل، لكن ليس من باب أنه أنا حتى أبين للطالبات أن الموضوع سهل أهون عليهم فألغي معلومة وحقيقة، لا، معلش، لابد يأتي دليل بهتان يكون الكلام ذو حجة واضحة حتى يكون مقنعا. فنحاول نطبق هذا الكلام، أترك المعلومات النظرية لو بننسفها تماما، بس تطبيقيا هذا الأمر غير حقيقي بالمرة، ويخل بالصوت الضم الفصيح، والله أعلم. آمين آمين يا رب، وإياكم يا حبيباتي، الله يسعدكم وإياكم. ممكن حضرتك تقولي لي على كتب دينية أقرأها، جزاك الله خيرا، وأنا أحبك كثيرا في الله، الله يسعدك حبيبتي آية. كتب دينية، طيب راسليني على الخاص بأرسل لك كتب، ما بأفهل عليك أبدا إن شاء الله، بس أرى رسالتك نرسل لك. تريدي كتب في ماذا؟ في التجويد، في التفسير، في التدبر، في العقيدة، في ماذا بالتحديد؟ في كتب كثيرة عندك، كتب الإمام ابن القيم من أعظم ما تقرأين فيه. يعني أنا حاليا هذه الفترة أقرأ في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، كتاب درر رائع وجميل جدا، هذا الكتاب نفيس بشكل ما تتخيلي. عندك كتب كثيرة جدا في كل المجالات، لو بتبدأي بالعقيدة مثلا تخذي كتاب التوحيد، كتاب الكبائر، لو حابة تبدأي كذا بهذه الأصول في العقيدة، لو في التفسير ابدأي بتفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، ابن كثير. عندك لو حابة تتمعن في التفسير أكثر خذي تفسير ابن الإمام الطنطاوي، الوسيط الطنطاوي، رائع في غاية الروعة. يعني بصراحة لما أفسر من هذا الكتاب، طبعا لابد يكون عندك تفنيد إذا رأيت شيئا محدثا أو كذا تتركي، لكن الكتاب مميز ورائع جدا. وكتاب التحرير والتنوير لابن عاشور أيضا من الروائع لمن أرادت أن تتوسع في التفسير، فيه في شتى المجالات كتب جميلة جدا. فإن شاء الله لو حابة أرسل لك على الخاص بأمر الله. كتاب أسماء الله الحسنى، كتاب لأسماء الله الحسنى، عندي كتاب لأنك الله، وأنا أرسلت لكم كتاب جميل جدا على حنان، هيك يعطيك اسمه بالتحديد، موجود على قناة التليجرام، كتاب اسمه هنيئا لمن عرف ربه، هذا الكتاب جميل لأسماء الجلال الله عز وجل، الأسماء الحسنى. وعندكم كتاب لكنود، عندكم كتاب همة الملوك، وعندكم كتاب كوني صحابية، عندك كتب كثيرة رائعة. كتاب في كتاب جميل اسمه كأنك تراه، لا ليس هذا، عفوا، اسمه كيف عاملهم؟ للشيخ محمد بن صالح المنجد يتكلم عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتعامل. هذه من أعظم الكتب أخوات بعد القرآن الكريم، أن تقرأ سيرة الرسول فتقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاقرأي هذا الكتاب، هو شوي كذا كبير وعملاق، فيه فوق 800 صفحة لكنه خفيف ولطيف، تشعر إن كذا تطيرين بين أوراقه، والقصص والمواقف العظيمة لهذه الشخصية الراقية عليه الصلاة والسلام. اقرأي كذلك قصص سير الصحابيات، جدا رائع أنك تمري على سير عائشة وسودة بنت زمعة وزينب وأم سلمة وأمهات المؤمنين، لأنهم إذا أردت أن تتخذي قدوة فكفى بهم قدوة، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. لأن لا تتخذي أحدا من الأحياء قدوة لأنهم يفتنونك وما يؤمن عن عليهم الفتنة، لكن من توفوا وماتوا على التوحيد فهؤلاء اتخذيهم قدوة، أمهات المؤمنين. عندي كمان كنت بقرأ كذا كتيبات كنا أحضرناها يعني للأبناء سابقا عن سير عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق، هي تأتي مثل سلسلة رائعة يعني فيها درر ومواقف لهذه الشخصيات العظيمة المبشرون بالجنة، فهذه كمان أنصحك بها. كتب كثيرة أنا، وعندك كمان كتاب أشراط الساعة للشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي، هذا الكتاب رائع حقيقة، وكل كتبه جميلة لكن هذا الكتاب كل ما أقرأ فيه كذا أشعر والله كأنه يعطيني شحنة إيمانية للآخرة، لأنه هو يعرض لي أشراط الساعة الكبرى والصغرى وبالصور، فإخراج الكتاب مميز ورائع يعني ما تملي منه، وفي نفس الوقت كذا يشعرك أن الساعة قريبة جدا واقتربت وأكثر أماراتها قد ظهرت، فتشعري عندك كذا حافز أن تقومي الليل تستعدي ليوم القيامة أنه خلاص اقترب جدا ودنا والناس في غفلة. كل ما تقرأي هذا الكتاب يعطيك حافز. في كتب كثيرة، أنا أعطيتك بعض الأمثلة، ولو أردتي أكثر إن شاء الله أرسلها لك حبيبتي، بارك الله فيك وإياك. في كتاب حسن الظن للدكتور إياد قنيبي، وكتاب أول مرة متعة التدبر رائع للدكتور إياد قنيبي، ما شاء الله عليه تبارك الله كتب مميزة، أنا أنصحك أن تجلبيها، لأنك الله في نعم في جزء ثاني كمان ممتاز جدا نزل قريبا، روعة روعة من أجمل ما تقرأي في أسماء الله الحسنى، لأنه كمان ما بيأصل لك بشكل نظري، لا كمان كيف تعيشي بهذه الأسماء، هو كتاب جدا ممتاز. نعم وإياكم حبيباتي، الله يكتب أجوركم، الله يجزاكم خيرا. طبعا لو أنت حابة تتثقفي في مجال معين يعني في التجويد في التفسير في القراءات، أعطيكي كتب تتعلق بهذا المجال، لكن لو أنت حابة ثقافة إسلامية عامة فهذه المراجع تنفعك إن شاء الله. وإياكم وإياكم حبيباتي، اللهم آمين، وإياكم جميعا. كذا تقريبا أجبت على ما رأيت من الأسئلة، الله يبارك فيكم جزاكم خيرا، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، أحبكم الله الذي أحببتموني له. تقول إزيك يا معلمتي، الحمد لله بخير، وأنت كيف حالك يا سهير؟ تقول لحضرتك أنا الهمس عندي ضعيف، كيف أقوي الضعيف عند حرف التاء ليس واضح عندي؟ بكل بساطة الآن لابد أن تركزي على البقعة، قوة ركوزك تكون ضعيفة والوتران الصوتيان يكونان متباعدان، بحيث جزء يتكيف معهما وجزء يمر على هيئة همس، فأنت مطالبة بماذا؟ ضبط البقعة وقوة الركوز وحال الوتران الصوتيان، هذه هي العوامل التي تتحكم في قوة الهمس أو الجهر، يحتاج الأمر دربة. تقول أنا كل ما أقرأ هذه الآية أتعب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم. حبيبتي محتاجة رقية يا فاطمة، ذكرتيني بالذي مضى. سبحان الله، والله أنا أنا أنا مصدقتك على فكرة إنه أنت بتتعبي كل ما تقرأي هذه الآية، لأن أنا مريت بهذه التجربة. الله يشفيك ويعافيك، ربما تكون عينا أو يكون مسا أو يكون حسدا، الله أعلم. بس هذه الآية تقرأ ضمن الرقية للشفاء من الحسد، فطالما أنك تتعبين اوصي زوجك يرقيك أو أحد قريب منك، الله يحفظك، أنت فيك شيء ربما، والله أجل أعلم. هذا هو تفسيره، تفسير هذا التعب، والله أعلم، إنه أنت فيك ربما تحتاجين رقية. يا أخواتي حصنوا أنفسكم، الله يحفظكم بحفظه، حصنوا أنفسكم، ما في أحد بعيد عن هذه الأمور للأسف، صارت منتشرة الآن. حبيبتي يا باري، والله صحبتكم هي الجميلة، الله يرضى عنكم، جزاكم خيرا كل الحبيبات اللاتي أرسل. حبيبتي يا مروة، الله يسعدك، شكرا لرقيك ولطيف كلماتك، معلش أنا الآن انتبهت للرسائل. والله يا رباب تنوريني، بس أنا بأتوقف في الحلقات في رمضان، وإن شاء الله أعود إذا الله أمد بعمري بعدها. أخواتي أنا بختم معكم إن شاء الله، عليكم السلام ورحمة الله، وكل عام وأنتن إلى الله يقرب، اللهم آمين. طيب حبيباتي بأختم معكم، يعني احترام للأستاذة خديجة، لأنه إذا كان حبيبك عسل ما تلحس كله وهي بصراحة كل مرة تكرمني فأنا أستحي منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي السؤال، إيش السبب لما أقرأ الأذكار في ذكر لما أردد لساني تتكرر مع أقدر أتحكم فيه، لما سبحان الله تتوقف أكثر من 5 مرات يتكرر عندي؟ ما بعرف الصراحة، يعني تقصد أنه سبحان الله لسانك يكرره بشكل لا إرادي، هذا قصدك؟ إذا كان سبحان الله من علامات أولياء الله، نحن أخذناها قبل ذلك، أن الله يعينهم على ذكره، فتجدي الذكر كذا أنت الناس ساكتين وأنت جالسة لسانك يحرك بالقرآن، أتظني هذا باجتهادك؟ هذا لأن الله يحبك. بينما من علامات النفاق وكره الله للعبد أن يربط لسانه ويعقده عن ذكره، يجعله ثقيلا على لسانه. إذا كان هذا قصدك فما شاء الله تبارك الله، نسأل الله لنا ولك الثبات. لكن إذا تقصدين أن لسانك بيعقد عند الحرف فتظلي ما تتحكمي في نفسك، فعليك بالرقية، عليك بالرقية. مر علي فترة كنت لما آتي كذا أتكلم مع أحد أشعر لساني كأن أحد أمسكه وربطه، والله يا أخوات كأنه كذا، كأنه حبل وعقد، حاول أتكلم هم ينظرون إلي، يعني بفضل الله عز وجل حتى لما كنت أذهب مع أمي في مجالس نساء أو كذا، فأتي أتكلم كلهم يسمعوني، حتى لو كانوا يتكلموا في شيء يسكتوا ويسمعوني وكذا، والله وأنا أكلمهم أشعر لساني مربوط، ماني قادر أتكلم. سبحانك ربي، ظليت فترة كذا كمان بعد ما يعني حافظت على الأذكار، الحمد لله تخلصت من هذا الأمر، لأنه كان يسبب لي إحراج، أكون منطلقة بالكلام وفجأة كذا لساني يصير ثقيل ومعقود مربوط كذا، مربوط، أحاول أفكه يأخذ مني بعض الثواني بعدين أعود لطبيعتي مرة ثانية. فهذه الأمور كلها حبيباتي قد يكون والعياذ بالله قد يكون مسًا، قد يكون عيناً، الله أعلم، بس أنت في كل الحالات حصني نفسك، فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. الله يشفيك ويعافيك يا هاجر، حصني نفسك حبيبتي. حبيبتي يا أستاذة فوزية، حبيبة قلبي، والله إني أسعدتني رسالتك، الله أن يطمئن قلبك ويريح بالك ويشرح صدرك ويربط على قلبك في وفاة أعزائك، يجمعك بهم في جنات الخلود. أنا ما عرفت أعزيك بالرسالة الكتابية، بس والله كنت ناوي إن شاء الله أدخل لك على الخاص أعزيك. حبيبتي أسعدتيني جدا بوجودك، الله لا يحرم الأمة من أمثالك. حبيبتي أستاذة فوزية توصيكم بكتاب جمال القراء، أصول في آداب أهل القراء القرآن، تقول هذا الكتاب جميل. أنا ما قرأته، يعني أكون صادقة ما قرأت هذا الكتاب، بس إن شاء الله بقرأه، بأخذ اسمه وإن شاء الله أعود له. طيب إن شاء الله أجيبك يا أم عبد الله في وقت لاحق لو سمحتي لي، لأنه هذا السؤال اللي هو كيف أراجع تلاوة القرآن صرت مقصر، إن شاء الله أجيبك عليه ربما غدا ربما إن شاء الله في هذا الأسبوع إن شاء الله أجيب عليك. الله يكتب أجرك يا رب، جزاك الجنة لو سمحتي لي، لأني بكتفي بهذا القدر. رضي الله عنكم حبيبتي يا أستاذة خديجة. لا كذا كثير الصراحة، لا خلاص جزاكم الله خيرا حبيباتي. شفتوا الصورة التي أرسلتها لكم؟ إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله. هذه من درر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فما أحوجنا إلى ركن شديد تطمئن إليه أرواحنا، يرتاح إليه بالنا، فيه معه يرتاح بالنا. لن تجدي ذلك إلا مع الله، إلا مع أهل الله، إلا في مجالس يذكر، مجالس يذكر فيها اسم الله، إلا في هكذا مجالس. فلا حرمنا صحبتكم يا رفيقات الفجر، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله وخاصته، وأن يلهمنا الصواب، وأن يلهمنا الذكر، وأن يحفظكم ويجعلكم ومن تحبون في ضمانه وأمانه وحرزه. اللهم آمين. لا تنسوا أذكاركم، الله يحفظكم بحفظه، تحفظكم من نوائب الدهر، من الزلازل. كل شوي نسمع أخبار سيحدث زلزال في رمضان في بلد كذا، اتركوا الأمور لله يا أخواتي، الله يدبر الأمر، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فاطمئني ونامي قريرة العين، بس أنت حصني نفسك، قولي اللهم إني أعوذ وعافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واستشعري هذه الأدعية حتى الله عز وجل يحفظك من بين يديك ومن خلفك عن يمينك وعن شمالك، واجعلي أبنائك يقرؤون وأنت بتقول الأذكار، وأبناء الصغار إنوي أن الأهل البيت كلهم تكونوا حافظة وحصنا لهم بإذن الله عز وجل. لكن أذكاركم ما تنسوها في ظل انتشار الأوبئة والأمراض والمس والعين والسحر وهذه الأمور كلها، حطني نفسك والله يحفظك. أسأل الله أن يجزاكم خيرا حبيباتي، ألقاكم على خير إن أراد الله وكان في العمر بقية إن شاء الله في وقت لاحق إن شاء الله. أجيبك يا أم عبد الله، ما رأيك أجيبك اليوم الاثنين إن شاء الله في مدرسة الفاتحة في العصر الساعة 4:15 إن شاء الله، تمام إن شاء الله. بس بتفقدك لو وجدتك في الغرفة أرد على السؤال، تمام إن شاء الله. يلا حبيباتي لا تنسوا تتسحروا وتذكروا، إن لم تكونوا من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فكونوا من المستغفرين بالأسحار. الله يرضى عنكم يرضيكم، من كان لها حاجة فالله يناديكم، وقد تجلى في السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأتوب عليه، فقومي وافرشي سجادتك وأطيل السجود، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. استودعتكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. تفضلي أستاذة خديجة، حياك الله يا غالي. الله يحييك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. الله يحييك يا رب، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. اللهم لك الحمد، خير الحال، الله يرضى عنك ويرضيك، الحمد لله. أمين يا رب، جميعا يا رب، الله يديم عليك وعلينا جميعا يا رب. يا رب آمين. إن شاء الله حبيبة قلبي، سورة البقرة عند الآية 111، وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إن شاء الله بإذن الله، بأمان الله. أمان الله. طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وافتح علينا فتحا من عندك. اللهم بك نستعين وبك نتوكل ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم نبدأ على بركة الله. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذة خديجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك يا رب. الله يبقيك يا رب. طب أستاذة عارف رقم الوجه؟ نعم 17. نعم آية إن شاء الله 111. شاء الله. بسم الله. زوم ميتينج. تفضلي أختي سلمى عبد الجبار محمد. Change Windows Update settings. Windows Update is turned off. Click to turn on. رسالة تعليمات. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا سلمى. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب حبيبتي انتبهي لا تقولي اعو، تم ضمه العين في اعوذ. اعوذ. ايوه افضل. اعوذ بالله من الشيطان. لا تحتاج اتمام ضم الضمه، تنتبهي الى زرتي اعوذ فيها نقص، تم الضم. اعوذ. أيوة أحسنت، هذا أفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسمع الشين منك مرة أخرى، فيها سين معها. من الشي من الشيطان. أيوة أحسنت، هذا أفضل. الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب انتبه للغنة عند الإضغام، لن ما قل لي لي لي يدخل، لا هذا كله من الفم، لي لا لن يكون عندي شيء من الخيشوم. لن يدخل. ايوه يلا اعيديها. وقالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. جميلة الهمزة رققيها، ما أقول أ أو، تفخمت الهمزة معي. أو نصارى. جميلة والصاد يعطيها درجة تفخيمها. نصارى. مهم. تلك أمانيهم. يلا قل يا نبر من غير ما تقطعي الصوت، ما قل أمانيهم. أمانيهم. أمانيهم. أعطيها أمانيهم. ليست نيو لا نيو أمانيهم. أيوة أحسنت، هذا أفضل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. بلى بلى من أسلم وجهه. لا انت فتحة الباء ب ب فيها تقليل. ب بلى. أيوه أحسنت أفضل. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن فله. انتبهي لها ما أقول وهو اعتمد على مخرج لها وهو من أقصى الحل. وهو وهو لا ليست وهو وهو وهو لا وهو ها ضمه وهو محسن وهو محسن. طيب ما تتكي على الواو ما قل وهو وهو لا وهو وهو. أيوة أسمعها كمان مرة وصلا. وهو وهو محسن فله. تم ضمة الميم ما قل مح مو تم مح مو. وهو محسن لا وهو. الواو ليست وهو وهو وهو لا هي واو فتحة و وهو لحظة دقيقة. يلا تفضل يا سلمى. نعم. و وهو إيه والآن الهاء أصبحت ضعيفة. هو هو هو لا اضغط على منطقة أقصى الحلق مخرج الهاء. هو هو وهو هو وهو لا ما يكون ما أقول وفو فو فو فو لا ارتكاز يكون في منطقة أقصى الحلق. هو هو هو أيوة أحسنتي هذا أفضل. وهو وهو طيب وهو محسن أستاذ. وهو وهو محسن لا زالت الواو تقولي هو هو لا زالت تتكي عليه يا واو فتحة و وهو ما قل هو. أنا أتكي على الواو الأولى أم الثانية؟ الأولى؟ الواو الثانية الثانية الثانية وليس الأولى. طيب أحاول مرة أخرى معليش. و وهو لا لازلت تسمعيها. وهو هو هو هي هو هو وهو هو هو هو واو فتحة و اسمعها. واو فتحة و وهو وهو وهو محسن وهو محسن. هو لا لا تضغطي على الشفتان لا لا تضغطي زيادة لا يعني اعتمدي من غير ما يعني عند اعتمادك لا تقفي ما أقول هو كأنها تأتي بواو اثنان هو و سمعتيها كأنك تأتي بواو مشددة هي واو واحدة. اعتمدي وانتقلي لآلية الحركة مباشرة. هو وهو هو وهو وهو أحسنتي. وهو محسن وهو محسن أحسنتي هذا أفضل. انتبهي لها حبيبتي. تمام تمام تمام. وهو محسن فله أجر. أتمي حركة التنوين أيضا تنوين الضم. محسن ف محسن محسن انتبه اللي فات أيضا الميم مو ما قل مو أتمي الضم. مو محسن فله أجره عند ربه. انتبه لقبل التنجيم. أجره لا أج من غير ما أميل القلقلة الجيم إلى أي حركة. أجره لا فيها ضم أج فيها ضم أجره أسمع أج إلى الجيم إلى قلقلة الجيم فقط. أج جميلة. سمعتي ما قلتي أج ما عملتي شيء من الضم قلتي أج. يلا نفسها أجر ضمي بعد ما تقرأ مخرج الراء. أجر أحسنتي الله يبارك فيك هذا أفضل. أجره عند ربه ولا خوف عليه. رقق الدال عند ربه. رقق الدال عند ربه إيه والدال عند دا ما قد دا فيها نسبة تخين. نعم عند دا عند ربه جميلة لكن من غير ما ألصق أكون قريبة مخرج حرف الدال عند ربه عند ربه. ولا خوف علي. أواصل؟ نعم. صوتي بعيد؟ من كذا؟ لا واصل كان يتقطع الآن أفضل. سمعتيني أستاذة إلى آخر شيء؟ إي نعم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. طيب نرجع حبيبتي انتبهي اللام أقول وقال لا فيها تقليل معي وقالت اليهود اسمعها منك وقالت اليهود انتبهي فتحة الياء ما أقول اليهود يهود يهود لا الياء يهو اليهود اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقال النون ما قل أن اتفخمت النون معي أن النصارى. أيوة أحسنتي عندك شيء أسمع الغنة الجزء الخيشومي الغنة عندك فيها نسبة تفخيم أسمعها منك مرة أخرى شيء وقالت لا ليست شيء فيها تفخيم من غير ما ترفع الأقطاب شيء وقالت أيوة هذا أفضل يلا واصلي وقالت النصارى ليست اليهود على شيء أيضا لفتحة السين أقول ليست ستي هي الساء ليست اليهود ليست اليهود نفس الملاحظة قلنا ليس اليهود يهود لا اليا يهود ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يلا الغنة جزء من الفم وجزء من الخشم أسمعها منك شيء وهم شيء وهم لا شيء لا شيء شيء وهم أيوة هذا أفضل نعم أحسنتي وهم يتلون الكتاب يعتمد أيضا على مخرج الهاء ما أقول وهم هم هم هو وهم وهم لا يعتمد على مخرج حرف الهاء من أقصى الحال هو هم وهم تضغطي هناك أقصى الحال هو وهم أيوة وهم يتلون وهم يتلون الكتاب يلا ابدأي لفتحة النون ما أقول يتلون نل فيها تقليل ينل إيه نل وهم يتلون الكتاب يحتاج الضم والإرجاء عند الهاء ما أقول وهم هم هم أضم عند الهاء وأرجع عند الميم وهم يتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب هم ضم كامل عند الهاء وعند الميم ترجع رجوع كامل وهم أيوة أحسنتي يلا واصلي وهم يتلون الكتاب طيب ما أقول الكتاب لا الكتاب لا تختلس بعض الحركات الكتاب إيه يلا واصلي كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم لا ما أقول لا يعلمون مثل لاحظي بعض الحركات فيها اختلاف إما من قراءتك أو من النت يلا أعيديها اسمعها طيب أعيد من كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم طيب العين خفي ضغطك على مخرجها واعطيها جريان جزئي لصوتها ما قل لا يعلمون أيضا خفف الضغط لا زال فيها ضغط زائد فيها زيادة لا يعلمون ما أسوأ حاجة ذهب صوتك يا سلمى أختي سلمى المايك مفتوح بس ما في صوت أعتقد أخرج على النت سنتظر شوية إذا ما جاء سلمى تسمعينا؟ أيوة نعم الآن أسمعكم تفضل كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم طيب رقق الياء لا يعلمون ليست يع هكذا بترت صوت الياء هي لا يعلمون free PC audio recorder stop zero